بمناسبة شهر النضوع المشترك المناهضي لأمريكا من يوم 25 حزيران إلى يوم 27 تموز، نشرت الجريدة ومواقع الإنترنت الروسية مقالات في الآونة الأخيرة. نشرت جريدة زابتورا مقالة تقول إن أمريكا منيت بالحزيمة المخزية في الحرب الكورية التي أشعلت نيرانها بيدها، ومقالة أخرى تكشف حقيقة أن ممرات أمريكا لتكريس احتلال جيشها لكوريا الجنوبية هي أحد الأسباب في تفاقم وضع شبه الجزيرة الكورية بدرجة قصوى. وحررت مواقع الإنترنت مثل باتريوتي موسكو وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية اليوم مقالات تطالب أمريكا بفك قيادة قوات الأمم المتحدة وسحب جيشها المرابط في كوريا الجنوبية بلا تأخير حسب المطلب الإجماعي للمجتمع الدولي.